بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله تبارك وتعالى في تدارس سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، ودرسنا هو من كتاب مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ومشايخه والمسلمين. أما بعد، فهذا المجلس 35 من شرح وتاليق شيخنا على كتاب مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة للحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي غفر الله له وللمسلمين أجمعين. قال رحمه الله: فصل في صفته صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مقبلاً يقول: أمين مصطفى بالخير يدعو كضوء البدر زايله الظلام. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لصفة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقصد بصفة النبي صلى الله عليه وسلم الصفات الخلقية التي خلقه الله عليها، لأن صفاته صلى الله عليه وسلم خلقية متعلقة بالأخلاق، وخلقية خلقه الله عليها، فعقد هذا بصفاته الخلقية التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها، وافتتح هذه الصفات ببيت كان ينشده أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مقبلاً فيقول: أمين مصطفى بالخير يدعو كضوء البدر زايله الظلام. أمين، هذه من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عرف بالأمانة قبل البعثة، وكانت قريش تودع الأمانات عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولما هاجر استودع علي رضي الله عنه هذه الأمانات وأمره أن يعيدها إلى أصحابه. مصطفى، هذه من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، والاصطفاء في اللغة هو أخذ الصفوة من الشيء، أخذ صفوة الشيء، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن اصطفاه الله عز وجل من خير البشر، اصطفاه من العرب ثم اصطفى قريشا من العرب، ثم اصطفى بني هاشم من قريش، ثم اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. بالخير يدعو، أي بالخير يدعو كضوء البدر زايله الظلام، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في جماله كضوء البدر، والبدر هو القمر عند اكتماله، زايله يعني فارقه الظلام. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه بعض أصحابه، قال: إني لأنظر إلى البدر وأنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي أجمل من القمر عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينشد قول زهير بن أبي سلمى في هرم بن سنان، حيث يقول: لو كنت من شيء سوى بشر كنت المضيء لليلة البدر. نعم، هذا البيت أيضا كان ينشده عمر رضي الله عنه، وهو من قول زهير بن أبي سلمى الشاعر المعروف: لو كنت من شيء سوى بشر كنت المضيء ليلة البدر. يعني لو كان هذا المخلوق من غير البشر لأضاء ليلة البدر. ليلة البدر هو ليلة اكتمال البدر، تكون مضيئة فهو أشد ضوءا وضياء منها. نعم. قال: ثم يقول عمر وجلساؤه: كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن كذلك غيره. نعم، هذه حقيقة. كان عمر وجلساؤه يقولون أن هذا البيت هو في رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لغيره، وهو كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرفه الله بجمال الخلقة وزاد جماله جمال الأخلاق وقوة الإيمان، فإن الرجل الصالح يرى في وجهه ضياء ونور، وهو نور الإيمان، وللنبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أكمل ما اتصف به المؤمنون، لأنه هو سيدهم وإمامهم وهو قدوتهم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض اللون، مشربا حمرة، أدعج العينين، سبط الشعر، كث اللحية، لا وفرة، دقيق المسربة، كأن عنقه إبريق فضة، من لبته إلى سرته يجري شعر يجري كالقضيب، ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره، ششن الكف والقدمين، إذا مشى كأنما ينحط من صبب، فإذا مشى كأنما يتقلع من صخر، إذا التفت جميعا كأن عرقه اللؤلؤ، ولريح عرقه أطيب من ريح المسك الأذفر، ليس بالطويل ولا بالقصير ولا الفاجر ولا اللئيم، لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا وصف علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وصفه أكثر من شخص، وصفاته أو وصف هؤلاء الوصافين تكاد تتطابق على صفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض اللون، مشربا حمرا. أبيض اللون وليس بالأبيض الباهق، فإن البياض الباهق ليس ممدوحا، وبياضه كان مشربا أي ممزوجا ومختلطا بحمرة عليه الصلاة والسلام. أدعج العينين يعني شديد سواد العينين، سبط الشعر يعني أن شعره ليس بالجعد وليس بالمسترسل وإنما هو صبط، وقيل أن الصبط هو الناعن، ولكن شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان متوسطا بين ذلك. كث اللحية يعني كثيف اللحية، وكثافة اللحية ترجع إلى كثرة منابت الشعر، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم. ذا وفرة أي أن شعره يسترسل إلى شحمة أذنيه. وجاء في وصف أنس رضي الله عنه أو في وصف عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة، والجمة ما بلغ المنكبين، والوفرة ما بلغ الأذنين. وهنا علي وصفه بأنه ذا وفرة، فهل شعر النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ شحمة الأذنين أو أنه وسط بين الوفرة والجمة؟ هذا لعله يرجع إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قص شعره كان وفرة، وإذا تركه كان بين الوفرة والجمة. دقيق المسربة، المسربة هي الشعر الذي ينبت بين الثديين إلى السرة، فكان دقيق المسربة يعني أن شعره الذي ينبت في مسربته كأنه خيط وليس بالشعر المنتشر على بطنه وصدره، ولهذا وصف بأنه عاري الثديين والبطن، يعني ليس في بطنه ولا في ثدييه شعر، وهذا أجمل ما يكون، لأن كثرة الشعر بالنسبة للرجال أنها مؤذية خصوصا مع الحرارة، وأيضا خلو البدن من الشعر كأن فيه شبه بالنساء، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي من ذلك أجمل ما يكون مما يعطى الرجال من ذلك، كأن عنقه إبريق فضة، أي كأن عنق النبي صلى الله عليه وسلم كأنه عنق إبريق فضة من جماله، وجاء في بعض من وصفه بأن عنقه كأنه دمية، والدمية هي الصورة التي نحتت على أجمل ما يكون. من لبته إلى صرته شعر يجري كالقضيب. اللبة هي النحر، وهذا كما تقدم أنه دقيق المسربة. ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره، هذا كما تقدم أن الشعر كان بين ثدييه إلى صرته وكان دقيقا كالخيط. شتن الكفين، يعني عظيم الكفين، وأصابعه ممتلئة، وهذا ممدوح في الرجال لأنه يدل على القوة وقبض السيف والجهاد. شتم الكفين والقدمين إذا مشى كأنما ينحط من صبر، إذا مشى كأنه ينحدر من مكان مرتفع، وهذا دليل على أن مشية النبي صلى الله عليه وسلم ليس كما يفعله بعض المتنسكين أنه يتماوت في مشيته، بل إنه كان سريع المشي. وإذا مشى كأنما ينقلع من صخر، قالوا أنه إذا مشى رفع قدمه كأنه يقلع قدمه من الأرض، ولم يكن يمسح قدميه في الأرض، وإنما كان يمشي يرفع قدميه. إذا التفت التفت جميعا، يعني أنه إذا التفت التفت بكامل بدنه، وما كان ينظر بطرف عينه، وما كان يلتفت وبدنه في غير الجهة التي ينظر إليها، وهذا يعد من المروءة، فإنه إذا أراد أن ينظر إلى رجل التفت إليه بكليته وبجميع بدنه. كأن عرقه اللؤلؤ، كأن عرق النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بدنه وانحدر على وجهه أو على بقية بدنه كأنها لؤلؤة انحدر، وهذا من طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولريح عرقه أطيب من ريح المسك الأذفر. المسك الأذفر هو أجود أنواع المسك، وكان ريح النبي صلى الله عليه وسلم عرق النبي صلى الله عليه وسلم له ريح كالمسك، ولهذا كانوا يتطيبون بعرقه عليه الصلاة والسلام. قد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن طيب العرق دليل على طيب الباطن، وأن المؤمن كلما استقامت سريرته كان عرقه طيبا ليس بالنتن. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أطيب الناس عرقا عليه الصلاة والسلام، ليس بالطويل ولا بالقصير، كما وصف أنه ربعة، ليس بالطويل وليس بالقصير. هنا قال ولا الفاجر ولا اللئيم، وهذا خطأ، والذي في المصادر لأن هذا رواه ابن سعد في الطبقات، ليس بالعاجز ولا اللئيم، ومعنى العاجز هو صاحب العجز الذي ليس عنده قوة تفكير وقوة يعني خداع ومكر، وليس باللئيم الماكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه لؤم ولا مكر، وليس هذا عن عجز، وإنما هو عن كرم. وهذا كما قال عمر بن العاص: لولا الإسلام لمكرت مكرا لا تطيقه العرب، يعني أنه شديد الحيلة لكنه لا يمكر للإسلام. قال: لم أرى قبله ولا بعده مثله. وهذا أطبق عليه الواصفون أنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحد ورأى مثله لا قبله ولا بعده عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وفي لفظ بين كتفيه خاتم النبوة، وهو خاتم النبيين، أجود الناس كفاً، وأوسع الناس صدراً، وأصدق الناس لهجة، وأوفى الناس ذمة، ولينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه أحبه، يقول ناعته: لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا في بعض الألفاظ من حديث علي في وصف النبي صلى الله عليه وسلم بين كتفيه خاتم النبوة، وهذا من صفة النبي صلى الله عليه وسلم أن بين كتفيه خاتم أو ختم النبوة، وهو قطعة لحم بارزة فيها شعر يسير، واليهود كانوا يعرفون هذا، ولهذا لما رأى بعضهم ختم النبوة في النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين أي ختم الله به الأنبياء. أجود الناس كفاً يعني جواداً، ويضاف الجود للكف لأنها موطن العطاء، وأوسع الناس صدراً، هذه صفات خلقية، أوسع الناس صدراً يعني أنه حليم لا يبادر إلى العقوبة والغضب عليه الصلاة والسلام، ولهذا وصف أنه ما كان يغضب لنفسه وإنما كان يغضب لله عليه الصلاة والسلام، وهذا أكمل ما يكون، فإن الذي لا يغضب مذموم، والذي يغضب كثيراً أيضاً مذموم. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب لنفسه ولكن كان يغضب لله تبارك وتعالى. وأصدق الناس لهجة، أصدق البشر لهجة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصدق القائلين رب العالمين، وأصدق البشر بعد الله نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو صادق أمين، وهو معروف بالصدق قبل البعثة عليه الصلاة والسلام. وأوفى الناس ذمة يعني هو أوفى من وفى بذمته وعهده صلى الله عليه وسلم. وألينهم عريكة، العريكة هي السجية والطبع، يعني أنه لين سهل عليه الصلاة والسلام. وأكرمهم عشرة يعني أعظم الناس وأجملهم وأكرمهم عشرة، وهذا معروف من عشرته لأصحابه ولخدمه ولنسائه عليه الصلاة والسلام. قال: من رآه بديهة هابه، ومن خالطه أحبه. من رآه بديهة يعني من غير أن يدقق فيه هابه وعظم في عينه، ومن خالطه أحبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مهيبا، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم ما كان أحدهم يملأ عينيه من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا الذين وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين تكثر مخالطتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، كأبي بكر وعلي وأنس وأم معبد وصفته قبل الإسلام وهو في طريق الهجرة. قال: يقول ناعته: لم أرى قبله ولا بعده عليه الصلاة والسلام. هذا كما تقدم أي لم يرى مثله في الجمال، في جمال الخلق والخلقة عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وقال البراء بن عازب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء، لم أرى شيئاً قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا وصف البراء بن عازب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعاً. المربوع هو المتوسط بين الطويل والقصير، يقال ربعة من الرجال يعني متوسط، بعيد ما بين المنكبين يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بين منكبيه بعد، وهذا من قوة البدن ومن جمال الخلقة. له شعر يبلغ شحمة أذنيه وهو الوفرة كما تقدم. قال: رأيته في حلة حمراء، الحلة من لباس العرب، قالوا هو أن يكون الإزار والرداء من نوع واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا وصف بأنه في حلة حمراء عليه إزار ورداء كل منهما أحمر. قال لم أرى شيئا قط أحسن منه، يعني في هذه الحلة الجميلة وهي ذات اللون الأحمر مع جمال النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى شيئا قط مثله عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وقالت أم معبد الخزاعية في صفة الخزاعية في صفته صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلا ظاهر الوضاء أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة وسيما قسيما، في عينيه دعج وفي أشفاره غطف وفي صوته صحل وفي عنقه سطع وفي لحيته كثافة أزج أقرا، إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم سمع علاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب، حلو المنطق فصل لا نزر ولا هدر، كأن منطقه خرزات نظم تحدرت، ربعة لا بائن من طول ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين وهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به إن قال أنصتوا لقوله وإن أمر تبادروا لأمره، محفود محشود لا عابس ولا مفند. نعم، هذا في وصف أم معبد الخزاعية، وهي من أدق من وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد مر بخيمتها في الهجرة فوصفته هذا الوصف. قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاء، يعني أنه ظاهر الحسن والجمال، أبلج الوجه يعني مشرق الوجه، لم تعبه ثجلة، الثجلة هي عظم البطن مع استرخاء السري، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مخموص البطن، ولم تزري به صعلة، والصعلة هي صغر الرأس أي أنه لم يكن صغير الرأس، وسيما، الوسيم هو المشهور بالحسن، قسيما أي أن تقسيمات وجهه جميلة، وكل جزء من وجهه قد أخذ حظه من الجمال، وهذا خلاف بعض الناس، فقد تكون بعض أعضائه كبيرة أو قصيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان وجهه قسيما جميلا، في عينيه دعج وهو شدة سواد العينين، وفي أشفاره غطف، الأشفار هي حروف الأجفان، والغطف هو طول الشعر الذي ينبت في الجفن مع انعطاف، وجاء في بعض الألفاظ عطف بالعين، والأصح غطف أي أنها طويلة مع انحناء يسير يزيدها جمالا، في صوته صحل، وفي بعض الألفاظ بحة، والصحل هو قريب من البحة، وهذا من جمال الصوت، قالوا إن الصوت الرفيع مزعج للأذن، والصوت الخشن أيضا مزعج، والنبي صلى الله عليه وسلم صوته بين ذلك، في عنقه سطع، السطع هو طول العنق، وهذا أجمل ما يكون، لهذا العرب كانوا يصفون بعض الجميلة من النساء بأنها بعيدة ما هو القرط، يعني أنها طويلة العنق، وطول العنق من الجمال، في لحيته كثافة كما تقدم أي أنها كثافة وهي كثيرة نابت الشعر، أزج أقرا، أزج يعني متقوس الحاجبين، وأقرا يعني مقترن بين حاجبين، وقد وصف ببعض الألفاظ أنه ليس بأقرن، ولعل هذا من اختلاف الواصفين أن هناك شعر يسير يقرن بين حاجبين، فمن عد هذا الشعر قال أقرن، ومن لم يعده بكثافة شعر الحاجبين نفى عنه القرن، وهذا من الجمال، فإن تباعد الحاجبين لأنه ليس ممدوحا، وتقاربهما مع شعر يسير هذا أجمل ما يكون. قالت: إن صمت فعليه الوقار، أي إذا سكت عليه السكينة والوقار، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء. سما بمعنى ارتفع، وعلاه البهاء، فإن بعض الناس إذا تكلم فإنه كأنما يظهر عليه غضب وشدة وقسوة، وبعض الناس لا يكاد وجهه يعبر عن كلامه. النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم سما قيل أنه ارتفع على من حوله. كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس بياناً وفصاحةً، وكلامه في الأحاديث النبوية يدل على فصاحته عليه الصلاة والسلام. أجمل الناس وأبهاه من بعيد، يعني إذا نظر إليه الرجل من بعيد وجده جميلاً بهياً، وأحلاه وأحسنه من قريب، يعني إذا نظر إليه من بعيد فهو جميل، وإذا نظر إليه من قريب فوجده جميلاً حلواً، حلو المنطق يعني جميل المنطق. فصل يعني يفصل في كلامه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم أظهر الحروف وأعاد الكلمة الثلاثة لتعقل عنه. لا نزر ولا هذر، النزر هو القليل والهذر الكثير، كلامه متوسطاً ليس بالهذر وليس بالنزر، كأن منطقه خرزات نظم تحدرت. كأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم كأنما هو نظم خرز تحدر وتتابع، وهذا دليل جمال منطقه عليه الصلاة والسلام. ربعة لا بائن من طول ولا تقتمح ولا تقتحمه عين من قصر، يعني ليس بالطويل وليس بالقصير، لا تقتحمه يعني لا تزدريه عين من قصر. غصنا بين غصنين وهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا. قيل أنها أرادت أبا بكر وعبد الله بن أريق وهما صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر بخيمة أم معبد. قالت: له رفقاء يحفون به، يعني يحيطون به، إن قال أنصتوا لقوله، وهذا من الشرف، إذا تكلم أنصتوا لقوله، وإن أمروا تبادروا لأمره. محفود يعني مخدوم، محشود من الحشد يعني يجتمع الناس حوله، لا عابس ولا مفند يعني ليس فيه عبوس، وليس هو منسوب للجهد وكثرة الضحك والخفة، وإنما كان ضحكه تبسما عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنه وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان ربعة من القوم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد أسهر اللون، ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، ليس بجعد ولا قطط ولا سبت رجل الشعر. نعم، هذا من وصف أنس بن مالك وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان ربعة من القوم تقدم ليس بالطويل البائن وليس بالقصير المتردد. الطويل البائن هو مفرط الطول، والقصير المتردد المتثني الذي تثنت يعني قامته وليس هو في استقامة طول. أزهر يعني جميل ووضاء الوجه، ليس بالأبيض الأمهق وهو شديد البياض، ولا بالأدم وهو الأسمر، ليس بجعد ولا قطط ولا صبط ولا صبط، يعني أنه متوسط في شعره ليس بالصبط ولا بالجعد. رجل الشعر يعني أنه كثير الشعر، متسرح الشعر عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وقال هند بن أبي هالة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشدب، عظيم الهامة رجل الشعر، إن انفارقت عقيقته فرق، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره، أزهر اللون، واسع الجبين، أزج الحواجب، سوابغ في غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب، أقنى العرنين له نور يعلوه، يحسبه من لم يتأمله أشم، كث اللحية، أدعج العينين، سهل الخدين، ضليع الفم أشنب، مفلج الأسناد، دقيق المسربة، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، معتدل الخلق، بادنا متماسكا، سواء البطن والصدر، مسيح الصدر، بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس، أنور المتجرد، موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، عار الثديين والبطن مما سوى ذلك، أشعر الذراعين والمنكبين، عريض الصدر، طويل الزندين، رحب الراحة، شنن الكفين والقدمين، سائل الأطراف، سبط القصب، خمصان الأخمصين، مسيح القدمين ينبو عنهما الماء، إذا زال زال قلعا ويخطو تكفؤا، ويمشي هونا ذريع المشية، إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت جميعا، خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يسوق أصحابه ويبدأ من لقيه بالسلام. هذا هو وصف هند ابن أبي هالة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو آخر ما ذكر المصنف. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يعني عظيما معظما، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، وهذا واضح، أطول من المربوع وأقصر من المشلدب، يعني أنه معتدل بين الطول وبين القصر، والمشلدب هو الطويل البالغ، عظيم الهامة يعني عظيم الرأس. كان العرب يعدون الذكاء والفطنة أن من علاماتها عظم الرأس. رجل الشعر يعني أن شعره جميل وكأنما هو مرجل، إذا فرقت عقيقته فرق، يعني أن شعره جميلا متى ما فرقه بيده انفرق، هذا من جمال الشعر، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره. وتقدم هذا، أزهر اللون، واسع الجبين، أزج الحواجب، تقدم هذا، سوابغ في غير قرن، يعني أن شعره أنه يكون منسدلا، أن شعر الحاجبين أنه طويل في غير قرن، وهذا كما تقدم من الواصفين من وصفه بأنه أقرن، ومنهم من وصفه بغير القرن. قال: بينهما عرق يدره الغضب، يعني بين حاجبيه عرق يدره الغضب، إذا غضب ظهر هذا العرق عليه الصلاة والسلام. أقنى العرنين يعني الأنف، له نور يعلوه، يحسبه من لم يتأمله أشم، يعني من لم يتأمله يحسبه أشم، والأشم هو مرتفع قصبة الأنف، كث اللحية تقدم هذا، أدعج العينين تقدم وهو شدة سواد العين، سهل الخدين يعني ليس في خديه نتوء وإنما هما جميلتان، ضليع الفم يعني واسع الفم، أشنب مفلج الأسنان يعني أنه تحدد أطراف الأسنان، تحددت أطراف الأسنان وهي شديدة البياض، دقيق المسربة تقدم، كأن عنقه جيد دمية أيضا تقدم، في صفاء الفضة يعني في جمال الفضة، معتدل الخلق، بادنا متماسكا، بادنا يعني عظيم البدن، متماسكا يعني أنه كل جزء من بدنه كأنما أمسك بالجزء الآخر وليس متركنا، سواء البطن والصدر يعني بطنه صدره سواء، مسيح الصدر يعني صدره ليس بناتئ وإنما هو ممسوح يحاذي بطنه، بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس، الكراديس هي المفاصل والعظام، وهذا من قوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قوي البدن، ذكروا في وصفه أنه في قوة 10 من الرجال. أنور المتجرد يعني إذا تجرد له ضياء وبهاء، موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، كما تقدم أنه دقيق المسربة، واللبة النحر، عاري الثديين والبطن تقدم. مما سوى ذلك أي أنه ليس فيه شعر إلا في المسربة أشعر الذراعين والمنكبين، يعني في ذراعيه ومنكبيه شعر يسير عريض الصدر، وهذا كما تقدم أنه بعيد ما بين المنكبين طويل الزندين. الزندان هما ملتقى الساعد مع الكف، وهما زندان، زند في أعلى اليد وزند في أسفل الكف، وبينهما الرسغ. فكان النبي صلى الله عليه وسلم طويل الزندين، رحب الراحة، يعني أن راحته متسعة، شثن الكفين والقدمين، يعني عظيم القدمين والكفين كما تقدم، سائل الأطراف، يعني أنه ممتد كما تقدم أنه ليس بالقصير المتردد، صبط القصب، يعني أنه القصب هو قصبة الذراعين والساقين والفخذين، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه نتوب وليس فيه أورام في يديه ولا في ساقيه ولا في فخذيه، فكان صحيحا سليما، خلقه الله عز وجل على هذه الخلقة الجميلة. مسيح القدمين قيل أنه أملس القدمين، ينبو عنهما الماء لشدة لمعانهما وشدة اعتدالهما. قال إذا زال قلعا، يعني إذا مشى كأنما ينقلع من صخر، ويخطئ تكفؤا، يعني تمايل، وهذا ممدوح المشي، لأن بعض الناس إذا مشى كأنما آلة يسير، والمشي المعتدل هو أن يكون فيه التكفؤ في المشي يسير، ويمشي هونا، يعني ليس متعجلا في مشيه، ذريع المشي يعني سريع، إذا مشى قدميه كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت جميعا، تقدم هذا. خافض الطرف يعني النظر، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، الملاحظة هو النظر بشق العين، يسوق أصحابه، يعني يمشي خلف أصحابه تواضعا، ويبدأ من لقيه بالسلام. نعم، هنا ذكر المصنف تفسير لهذه الألفاظ، لا نطيل عليكم، هذه تقرأ من الكتاب، ذكر تفسير هذه الصفات للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم شرحها. العبرة التي نتخذها من هذا الوصف لنبينا صلى الله عليه وسلم أن الله برحمته بهذه الأمة شرف هذا النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم خلقة وبأعظم خلق، حتى لا يتخذ الناس ذريعة في أن هذا النبي الذي بعث فيهم فيه عيب، فليس فيه عيب لا في خلقته ولا في خلقه. ولهذا وصفه حسان رضي الله عنه بقوله: ولم ترى أجمل منك قط عيني، ولم ترى ولم تلد مثلك النساء، ولم ترى أجمل منك قط عيني، ولم تر مثلك النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنما خلقت كما تشاء. فوصفه بأنه أجمل من ولدت النساء، وأنه خلق مبرأ من كل عيب، كأنه خلق كما يشاء. ووصف أيضا بأنه أجمل من القمر، فهذا في صفاته الخلقية، وكذلك خلقه كما سيأتي هو أعظم الناس خلقا. فهذه من حكمة الله أن جعله بهذا الكمال، حتى لا يتخذ الكفار والمنحرفون عن دين أن يتخذوا ذريعة في عيب هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما رآه أحد إلا أحبه، وما خاطب أحدا ودعاه إلى الإسلام إلا استجاب له إلا رجل معاند أو حاسد أو في عقله شيء. ولهذا عامة العقلاء وأهل الحكمة ما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام إلا استجابوا له، ومن هؤلاء أبو بكر وغيره من شرفاء قريش رضي الله عنه. فخلق الله هذا النبي على هذه الخلقة الجميلة وعلى هذه الصفات العظيمة، واصطفاه أيضا من أشرف نسب، ونسبه صلى الله عليه وسلم لم يدخل فيه سفاح، من آدم إلى أن ولد النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل فيه سفاح، فشرفه الله بهذه الصفات. ولهذا فإن هذا مما يعين المؤمن على محبة هذا النبي صلى الله عليه وسلم في جمال خلقته وخلقه عليه الصلاة والسلام. وما أحد اطلع على صفات النبي صلى الله عليه وسلم إلا ازداد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. مع هذا الشرف العظيم ومع هذه الخلقة العظيمة ومع هذه الأخلاق العظيمة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتخر بشيء من هذا، وإنما لما أمره الله عز وجل بأن يخبر الأمة بأنه سيد ولد آدم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني هو يخبر بأن الله أمره بذلك ولا يخبر بهذا يفتخر، لأن بعض سادة العرب يقول أنا سيد بني فلان يفتخر، فهو يبين هنا أنه لا يقولها فخرا، وإنما كان يحدث بهذا لأن الله أمره بذلك، فهو مع هذا الشرف متواضع عليه الصلاة والسلام. ولهذا يسلم على الصبيان في الطريق، من الوجهاء الآن ومن أهل الوجاهة ومن أهل الثراء ومن أهل المراكز والمناصب يسلم على الصبيان؟ ما يوجد هذا. كان يسلم على الصبيان ويمازحه، يقول يا أبا عمير ما فعل النضير؟ ما صافح النبي صلى الله عليه وسلم أحدا وقبض يده عليه الصلاة والسلام، يعني كرما ووفاء ولينا في يد من يصافحه عليه الصلاة والسلام. فهذه فيها عبرة أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله عز وجل بهذه الصفات العظيمة. ووالله إن هذه الأمة أنعم الله عليها بنعم عظيمة، لو خيرت هذه الأمة قبل أن تخلق ما اختارت غير ما اصطفى الله لها، فجعلها الله خير أمة، وأنزل عليها أعظم كتبه، وأرسل إليها أشرف رسله، وهم أكثر أهل الجنة. فهذا الأمر لو أن قبل الخلق خيرنا ما اخترنا إلا أن نكون من هذه الأمة. شرف الله هذه الأمة بأن أسجد وجوهها لله، يأتي يوم القيامة من يعبد المسيح، يأتي من يعبد عزيرا، ويأتي من يعبد البقر، ملايين يعبدون البقر وملايين يعبدون الأصنام، وهذه الأمة اصطفاها الله لعبادته والسجود لله واتباع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ما من نبي إلا له دعوة، منهم من دعا على أمته، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم ادخر دعوته شفاعة لأمته صلى الله عليه وسلم. ولهذا المؤمن يفرح والله كثيرا، وعندما يردد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وهذا الذكر نقوله في الصباح والمساء من أذكار الصباح والمساء، فنحمد الله على هذه النعمة، ونسأل الله أن يدين علينا وعلى إخواننا جميعا نعمة الإسلام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.